هذه قلوب حية، الآية كل يمر عليها، لكن ما الذي وقف منها؟ وإن منكم إلا واردها، خطاب لكل البشر بل لكل المكلفين من إنس وجن، يخبر الله عز وجل ويؤكد وإن منكم أيها البشر إلا وارد النار، يعني وارد عنها، لكن أين الصدور؟ من الذي يصدر عنها؟ ثم تكلم هنا على الورود، هل هو عام لكل أحد؟ بيّن أنه لكل أحد، لكن ما المقصود بالورود؟ هل هناك فرق بين ورود المؤمن وورود الكافر؟ نقول نعم، ورود المؤمن لا للبقاء، وورود الكافر للبقاء فيها. الأمر الآخر، الورود هنا ما المقصود به؟ هل مقصود به الدخول أو المرور على الصراط؟ الأظهر الله أعلم أنه المرور على الصراط، فيضرب الصراط على متن جهنم فتمر الأمم عليه، هذا هو الورود المقصود به. الأمر الآخر، لا يلزم من الورود العذاب، فإن الله عز وجل يحمي المؤمن منها فيكون ورودا أي مرورا، ليعلم المؤمن عظيم فضل الله عليه حينما ينجو، وحينما يطلع على عذاب الكفار، وحينما يرى على يطلع على شدة ما أنجاه الله عز وجل من ذلك، فهذا هو خلاصة المسألة فيها. ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم، ندية ثيابهم، قال كعب ما بين منكب الخازن من إشارة، إيش المقصود؟ إشارة إلى إذا كان هذا الوقوف وخرجت الثياب ندية، بمعنى أنها كأنما هي رطبة، إذن الأجساد ما أصابها شيء، فما بالك الثياب لم يعني ينشف ما فيها من شدة حرارة النار، فما بالك بالأبدان التي تحتها. ففيه إشارة إلى القول الذي يعني تقدم، وهو أن أقواما يخرجون من النار لا يصيبوا منها سفع، أو يمرون على النار كالبر لا يصيبوا منها شيء، لا يتأذى يعني أحد بشيء، وهناك أقوام يصيبهم منها سفع، وهناك أقوام يدخلون ويخرجون، وهناك أقوام يدخلون ولا يخرجون. أن الشيخ رحمه الله أشار إلى قولين مشهورين عند أهل العلم في المراد بالورود هنا، هل هو الدخول كما نقل عن ابن عباس وناقش فيه نافع بن الأزرق، أو أن المراد بالورود المرور على الصراط، أو الوقوف على حوالي جهنم كما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه. الذي يظهر والله أعلم أن المقصود به كما ذكر ابن مسعود، أن المقصود بالورود المرور، يشهد له الأحاديث الصحيحة، منها قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد من البايع تحت الشجرة، وهذا يدل على أنهم لا يدخلوها. وأما مناقشة ابن عباس نافع، فإن نافعا من الخوارج الذين يزعمون أن من دخل النار لا يخرج منها، وهذا رأيهم، يرون أن كل من دخل النار من أهل الكبائر لا يمكن أن يخرجون، يخلدون فيها، ولذلك أشكل عليهم هذا الأمر، فأراد ابن عباس أن يبين له أن هناك ورودا يحتمل الدخول، ومع ذلك أصحابه يخرجون، فأشار إلى هذا الأمر. ولا يعني أظن أن ابن عباس رضي الله عنه ينكر احتمال المعنى الثاني، لكنه أراد أن يقدر له خطأه في فهمه للورود، وأن كل دخول لا يلزم منه خروج، هذا الذي يظهر الله أعلم أن المقصود به. عموما هما قولان مشهوران عند أهل العلم، لكن القول بأنه مرور أقرب، وحتى على القول بأنه دخول، فقال دخول المؤمنين ليس كدخول غيرهم، ودخول من يدخلون لأجل المرور ليس دخول عذاب، ولكنه يظهر لهم مزيد فضل الله عز وجل عليهم حينما ينجيهم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضرب الصلاة على ظهر جهنم؟ أين كيف هذا يا شيخ؟ كل هذا الحديث وغيره تدل كلها على قوة قول ابن عباس أن المقصود بالورود ليس هو الدخول، وإنما هو المرور عليها.